بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي علامات الخفض وعلامات الجزم. فما هي علامات الخفض؟ كسرة والفتحة والياء. أحسنت. طيب، تكون الكسرة علامة للخفض في أي؟ عندك في جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وماذا؟ ما الموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض؟ أحسنت. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وذكر المؤلف هنا، قيد الاسم المفرد بالاسم المفرد المنصرف، فما قصده بالاسم المفرد المنصرف؟ ما المقصود بالمنصرف؟ أحسنت، الذي ينون. طيب، والعلامة الثانية من علامات الخفض كما ذكر أخونا قال الياء، فالياء تكون علامة للخفض في أي المواضع؟ في الأسماء الستة فقط، في المثنى وما حمل عليه، بقي موضع جمع المذكر السالم. أقول مررت بالمسلمين، ومررت بالمسلمين، ومررت بأبيك أو بأخيك، فلها ثلاثة مواضع. طيب، ثم ذكر العلامة الثالثة من علامات الخفض وهي الفتحة، فتكون الفتحة علامة للخفض في ماذا؟ في الاسم غير المنصرف. ما المقصود بالاسم غير المنصرف؟ الذي لا ينون. طيب، وتكون علامة جره الفتحة، مثاله مررت لأحمد. أحسنت أحسنت. طيب، هل الاسم الممنوع من الصرف له حالات يصرف فيها أو لا؟ يعني هذا الآن لما يكون لدي اسم ممنوع من الصرف، هل يبقى دائما ممنوعا من الصرف أم له حالات قد يصرف فيها؟ ما هي هذه الحالات؟ حالتان. أيوة أحسنت. وإذا أضيف، ممتاز. هل يعني تستحضر مثالا؟ مثلا كلمة مساجد، الأصل أن أقول كنت في مساجد بأنه ممنوع من الصرف، فمتى أصرفه؟ أنت قلت إذا دخلت عليه أل أو إذا أضيف، فمثل لنا. كنت في المساجد. أيوه أحسنت. في مساجد الرجال، ممتاز ممتاز. الآن ذكر أن الاسم الممنوع من الصرف يصرف في حالتين، الحالة الأولى إذا دخلت عليه آل، ومثل لنا قال في المساجد، قال الله وأنتم عاكفون في المساجد بالجر، وقال كنت في مساجد الرجال بالإضافة، واضح؟ ففي هذه الحالة يصرف. وإذا ما فهمتم الممنوع من الصرف لا بأس، لأنه سيأتي بالتفصيل في آخر درس في هذا الكتاب بإذن الله. ثم ذكر المؤلف علامة الجزم، فكم ذكر المؤلف؟ وعدناكم جانب الطور ال... لا يا كذا عندنا طهو لحظة شوفها لا ووعدناكم جانب الطور الأيمن. طيب هنا منصوب ما هو مجرور، صح ولا؟ ها هنا منصوب، هو على الأصل منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب قلنا علامة الجزم جانب ظرف مكان سيأتي معنا، والأيمن المقول أنا أيمن، وهذا سيأتي معنا في درس ظرف المكان، أقول أمام وخلف ووراء وقدام ويمين ويسار وشمال وفوق وتحت، تسمى أسماء الجهات، هذه عبارة عن ظرف مكان دائما يكون منصوبا. فالمثال الذي ذكره هي في الأصل منصوبة، فما علامة نصبها ستكون؟ الفتحة. الآن الإشكال الذي عنده قال كيف قلت أنت إذا دخلت ال على الاسم الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة، وفي الآية ما له خفض ب ال يعني المفروض يخفض بالكسرة لأن دخلت عليه ال، لكن المثال الذي ذكره بقيت مفتوحة، لكن قلنا أن الآية هنا ليست مخفوضة، والاسم الممنوع من الصرف أفرق به في حالة واحدة، في حالة الخفض، أما في حالة الرفع وفي حالة النصب فالعلامة واحدة سواء كان مصروفا أو غير مصروف، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وفي المثال هنا ماله منصوب، لهذا ما يعني بقي على أصله. طيب ذكر المؤلف علامة الجزم، فما هي علامات الجزم؟ السكون وحذف النون، أحسنت. طيب السكون يكون في ماذا؟ ماذا؟ ممتاز ممتاز، بهذين القيدين، في الصحيح الآخر والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب مثل لنا، معنا لم حرف جزم، مثل لنا بالفعل لم يذهب، أحسنت، هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. طيب عندك حذف حرف العلة يكون في أي؟ الفعل المضارع ما له المعتل الآخر فقط أو هنالك قيد؟ يلا النحو في عقل قليل، يحتاج تشتغل خلايا الدماغ قليل. إذا قلت في الفعل المضارع المعتل الآخر سأورد عليك إشكالا هنا، أقول لم يذهبنا، أو لا نقول لم يذهبنا، أقول مثلا لم يمشينا، ويمشي معتل الآخر وهو منصوب هنا. فبأي قيد؟ ماذا ذكر هو؟ ذكر قيدان، القيد الأول أن يكون صحيح الآخر، والقيد الثاني ما هو؟ إذن المعتل الآخر يكون في ماذا؟ حذف حرف العلة، تكون في أي الفعل؟ نقول في الفعل المضارع المعتل الآخر. القيد الثاني مهم، تقول هذا القيد. لماذا؟ لأن إذا اتصلت نون النسوة بالفعل أو اتصل ألف الاثنين يمشيان، ما علامة الرفع هنا؟ أو ما علامة الجزم؟ لم يمشيا، ما علامة الجزم؟ لا، لم يمشيا، ما علامة الجزم هنا؟ حذف النون. فلو بقينا على إطلاقك في الفعل بأنه هو معتل الآخر لقلنا أن يمشي فعل مضارع معتل مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، لأننا ما قيدنا. إذا نجعلوها قاعدة، صحيح الآخر وفي المعتل الآخر لابد من ذكر قيد إذا لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ طيب، هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة أو من علامات الجزم هي حذف النون، وتكون في الأمثلة الخمسة. أحسنت، مثل لنا. لم يس يصبروا. أحسنت، لم يصبروا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب، في سؤال إلى هنا أو واضح؟ سؤال على الدرس الماضي؟ طيب، نشرع في درس اليوم. قال: جميع ما تقدم من المعربات قسمان، أي التي مرت معنا الثمانية أو التسعة الأشياء: اسم المفرد والمثنى وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والأمثلة الخمسة والأسماء الستة والممنوع من الصرف والأمثلة الخمسة. قال: قسمان. قسم يعرب بالحركات. ما هي الحركات؟ ضمة، فتحة، كسرة، سكون، هذه حركات. وقسم يعرب بالحروف، مثلا نقول مرفوع علامة رفع الألف، مرفوع علامة رفعه الواو، منصوب علامة نصبه الياء، هذه حروف ليست حركاته. واضح وعيد؟ واضح أظن كلام عادي. أبشر. أيوة، هذا من باب التغليب، يعني الأصل أنه هو عدم حركة. لهذا حتى في سيأتي معنا بإذن الله تعالى في القطر ذكروا هذا الانتقاد، يقول: كيف تقول السكون حركة وهو أصل ليس فيه حركة؟ إنما قالوا من باب التغليب أن هذه فتحة وضمة وكسرة حتى وضعوا علامة للسكون، فهي من باب أنها علامة كأنها حركة. واضح؟ وليس مقصود فيها أن الحركة يعني مثل الضمة والفتحة والكسرة، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في بداية دروس القطر بإذن الله. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، يعني الآن المعربات التي مرت معنا منها أربعة أنواع يعرب، يكون علامة الإعراب فيها حركة، أي إما ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. قال: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربع المعربات كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة إذا لم يكن فعلا، وتجزم بالسكون على الأصل. الأصل في علامة الرفع الضمة، والأصل في علامة النصب الفتحة، والأصل في علامة الجر الكسرة، والأصل في علامة الجزم السكون. فهذه المعربات إذا أتينا للاسم المفرد مثلا نقول يرفع وتكون علامة رفعه كما مر معنا في الجدول في الدرس الماضي الضمة، وينصب علامة نصبه فتحة، ويجر علامة جره الكسرة ك كذلك جمع التكسير مثله، علامة رفعه الضمة، علامة نصبه الفتحة، علامة جره الكسرة. وجمع المؤنث السالم علامة رفعه ماذا؟ الضمة. علامة نصبه الكسرة. أحسنت. طيب لماذا ذكره هنا؟ سيأتي. وعلامة جره الكسرة. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، يعني من هذا الإطلاق في قيده، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون، خرج ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة الأشياء؟ قال الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير فإنه يخفض بماذا؟ بالفتحة. هذا الاستثناء الأول من إطلاق قوله وتخفض بالكسرة. واضح وغير واضح؟ قال ما لم يضف أو تدخل عليه أل، كما مر معنا في الدرس الماضي أنه إذا دخلت عليه أل أو أضيف يرجع إلى أصله ويخفض بالكسرة. هذا الاستثناء الأول. ما هو الاستثناء الثاني؟ قال وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه، لأنه لا ينصب بالفتحة إنما ينصب بالكسرة. قال والفعل المضارع المعتل الآخر، لأنه سبق وقال في بداية الفقرة، قال وتجزم بالسكون، مع أن الفعل المضارع المعتل الآخر ما هي علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. قال فإنه يجزم بحذف آخره، وتقدمت أمثلة ذلك. إذن واضح هنا. ذكر قاعدة عامة، قال أن المعربات معنا أربعة أنواع معنا. قال جمع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم أطلق قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. ثم لما رأى الإطلاق يحمل ما لا يحمل فاستثنى، فقال في الاستثناء الأول الاسم الممنوع من الصرف يخفض بماذا؟ بالفتحة. والاستثناء الثاني قال في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه فإنه ينصب بالكسرة. وفي الحالة الثالثة قال في الفعل المضارع المعتل الآخر تكون علامة جزمه حذف حرف العلة. طيب هذا الذي يعرب بالحركات. هل لاحظتم هنا حروفا؟ هل قلت بالألف أو بالواو أو بالياء؟ ما ذكرت. إذن هذا النوع يعرب بالحركات. الآن سيأتي الذي يعرب بالحروف. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. قال فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، أي أن النون التي تأتي في جمع المؤنث السالم تكون ما لها، عفوا في المثنى تكون مكسورة دائما، تقول تكتباني، وتقول في الاسم المسلماني. واضح. وكذلك في حالة النصب رأيت المسلميني، ورأيت القاتليني، لكن في جمع المذكر السالم العكس. واضح. جبت قلم أنا اليوم. الآن ما هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة؟ ها؟ محتمل. أحسنت. لأني إن كسرتها النون وفتحت ما قبل الياء سيكون هذا ماله؟ مثنى. وإن عكست فتحت النون وكسرت ما قبل الياء صارت جمع مذكر سالم بهذا القيد. حتى ابن مالك في الألفية يقول ونون مجموع، يعني جمع مذكر سالم، وما به التحق فافتح، افتح النون فقل ومس مسلمي نا. قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذلك، يعني عكس استعمال النون، بعكس ذلك استعملوه فانتبه، يعني عكس الفتح وبيرجع ماذا؟ كسر. واضح؟ قال ويجر بالياء المفتوح ما قبلها الميم في المثنى ستكون مسلي مي مي ني، فالذي قبل الياء مفتوح والذي بعدها النون ستكون مكسورة. قال وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. المقصود بمطلقا هنا أي سواء أضفتها إلى اسم ظاهر أو إذا أضفتها إلى ضمير. تقول جاء إثناهما ورأيت إثنيهما ومررت بإثنيهما، وتقول هذا في إثنان واثنان وثنتان. طيب سؤال هنا، لماذا ألحقت إثنان واثنان وثنتان بالمثنى؟ لماذا لم تكن مثنى صريح؟ أحسنت، لا مفرد له من لفظها، لا أستطيع أن أقول جاء إثن وإثن، واضح؟ أكثر كنا قد أقول في مثلا مسلمين جاء مسلم ومسلم. كذلك ألحق بالمثنى كلا وكلتا، لكن هذا الإعراب بشرط. ما هو الشرط؟ قال بشرط إضافتهما إلى الضمير، يعني لابد أن لكي نعرب كلا وكلتا إعراب المثنى أن تكون الإضافة إلى ضمير، فإن كانت الإضافة ليست إلى ضمير كانت إلى اسم ظاهر، لا سيأتي هنا الإعراب أنها يختلف، لكن لكي أعرب كلا وكلتا إعراب المثنى لابد أن تكون مضافة إلى الضمير. قال جاءني كلاهما ورأيت، جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما. لاحظوا أن هنا كلا وكلتا أضيفت إلى ماذا؟ إلى ضمير وهو الهاء. واضح؟ عندما أضيفت إلى الهاء أعربتها إعراب المثنى. ما هو إعراب المثنى؟ بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. طيب عندك يا شيخ سعيد، جاءني كلاهما، ماذا سنعرب كلاهما فاعل؟ لأنه ملحق بالمثنى. لماذا طيب عربناها إعراب المثنى؟ أحسنت، لأنه أضيف إلى ضمير. طيب عندك يا شيخ عبد الله، ورأيت كليهما، أعرب رأيت كليهما، ما إعراب رأيت؟ فعل ماضي، فعل ماضي مرفوع، الرفع من علامات الإعراب، والفعل الماضي مبني، إذن نقول فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل رأيت. واضح؟ طيب وكليهما، كلا بيكون مفعول به منصوب لأنه ملحق بالمثنى. ممتاز. ومثله مررت بكلتيهما. واضح؟ طيب لماذا أعربناها هنا كلا وكلتا إعراب المثنى؟ لأنها أضيفت إلى ضمير. قال فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما كالمقصور بحركات مقدرة في تلك الألف. يعني إذا أضفتها إلى اسم ظاهر أعربها كأنك تعرب موسى. ماذا ستقول في مثلا جاء موسى؟ جاء فعل ماضي وموسى فاعل، علامة رفعه منع من ظهورها، مثلها كلا. فلا لما نقول جاء موسى سنقول في موسى كما قال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، إذن لما أقول جاء كلا الرجلين ماذا سأقول في كلا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، وكلا مضاف الرجلين مضاف إليه، واضح؟ طيب، قال تقول جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. لاحظوا هنا في الأمثلة كلها يقول كلا كلا كلا، كلتا كلتا كلتا، لكن عندما أضاف إلى ضمير لا، قال كليهما وكلاهما وكلتيهما وكلتاهما، يعربها إعراب المثنى، لكن هنا يعربها إعراب الاسم المقصور، واضح؟ طيب، ما إعراب رأيت كلا الرجلين؟ علامة نصبي الفتحة المقدرة منع من ظهورها. أحسنت أحسنت. ومثله كذلك مررت بكلا الرجلين، حتى لا يشكل عليكم مكان كلا اجعلوا موسى، نفس إعراب موسى اعربوا إعراب كلا، واضح؟ فقط بعد ما نعرب نقول وهو مضاف والرجلين مضاف إليه. إذن واضح الآن شرط كلا وكلتا؟ نقول كلا وكلتا لها حالتان، إذا أضيفت إلى ضمير فإنها تعرب إعراب المثنى، ولكن إذا لم تضف إلى ضمير أضيفت إلى اسم ظاهر تعرب إعراب الاسم المقصور، مثل ما تعربون موسى وعيسى، واضح؟ طيب، قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، مر معنا هذا. قال وألحق به أولو وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين وأرضون وسنون وبابه وأهلون ووابلون وعليون. طيب، هذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى بالتفصيل في القطر، لكن لا مانع من أن نذكر بعض التعليقات عليه. طبعا أولو مرت معنا، ما سبب إلحاقها بجمع المذكر السالم؟ لماذا لم تكن جمع مذكر سالم صريح؟ لأنها لا مفرد لها من لفظها، واضح؟ طيب عالمون، طيب هنالك شروط لجمع المذكر السالم، نذكر منها شرطين. الشرط الأول أنه لا يجمع جمع المذكر السالم إلا صنفين، إما أن يكون هذا الجمع هو يعني جمعا لعلم مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، واضح؟ يكون علم وهذا العلم لمذكر وهذا المذكر عاقل وهذا العاقل خالي من تاء التأنيث، فمثلا حمزة وطلحة لا يجمع جمع مذكر سالم بل يجمع جمع مؤنث سالم، نقول طلحات وحمزات، واضح؟ لماذا؟ لأن مفرده فيه تاء التأنيث، واضح؟ وكذلك لا يجمع هذا الجمع ما كان مؤنثا، واضح؟ مات إلى زينب أقول الزينبون، واضح؟ لأنها في الأصل علم لماذا؟ لمؤنث ليست لمذكر، معي ولا لستم معي؟ الآن أربعة أمور: مذكر علم، مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. لو أتينا مثلا إلى زيد، هو علم؟ علم. مذكر؟ مذكر ما في علامة تأنيث. عاقل؟ عاقل، ما يصح أنا أطلق كلمة زيد على شيء غير عاقل، يعني شخص إنسان أسميه زيد فهو عاقل، وهو خالي من تاء التأنيث، ما هو مثل حمزة ولا هو مثل طلحة، هذا يجمع جمع مذكر سالم، فأقول الزيدون والزيدين، واضح؟ هذا القيد الأول الذي يجمع جمع مذكر سالم. الثاني مثله ولكن بدل علم ضيف كلمة صفة، صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. واضح؟ الآن مسلم، مسلم أليس هو صفة؟ هو صفة، صفة للشخص أنه مسلم. أليست هذه الصفة تطلق للمذكر أم للمؤنث؟ مذكر. ما صح أقول هذه مرأة مسلم، لا، قل هذه مرأة مسلمة، لكن أقول هذا رجل مسلم، فهي صفة لمذكر عاقل. هل يصح أن أطلق لقب مسلم على غير الإنسان العاقل؟ ما يصح. هل هو خالي من تاء التأنيث؟ خالي من تاء التأنيث. أقول جاء المسلمون. طيب الآن عرفتم هذان؟ طبعا هذه هذان شرطان من شروط جمع المؤنث السالم. واضح؟ عفوا، جمع المذكر السالم. واضح؟ الأول لكي ما هي الأصناف أو الأصناف التي تجمع جمع مذكر سالم؟ منها صنفين: ما كان علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وما كان صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث. نأتي إلى الآن، يعني نأتي إلى الذي ألحق، ما الشرط الذي انتقد أو الذي انتقض فيه؟ الآن عالمون، ما الشرط الذي انتقض هنا؟ ما هو العالم؟ كل ما سوى الله عالم، فيشمل ماذا؟ يشمل الذكور والأناث، ويشمل غير العقلاء، فبهذا القيد انتقض فيكون ملحقا. واضح؟ طيب 20، أحسنت، لا مفرد له من لفظه، مثله مثل ألو. واضح؟ وكذلك إلى 90، ما معنى 90؟ يعني 20 30 40 50 60 70 80 90، كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم. أقول هؤلاء 90 رجلا، ومررت بتسعين رجلا. واضح؟ ورأيت 90 رجلا. طيب أرض، ما الذي انتقد؟ أحسنت، الأرض عند وصفها هل أصفها بصفة مذكر أم بصفة مؤنث؟ أقول أرض كبير، أو أقول أرض كبيرة؟ أقول أرض كبيرة، هي مؤنثة. كذلك ما الذي انتقض في أرض؟ غير عاقل، أحسنتم. كذلك باقي شيء، ثلاثة انتقض في أرض. الأول قال بأنه مؤنثة، والثاني قال بأنه غير عاقل، فما الثالث؟ ماذا تلاحظون في أرض وأرضون؟ ما الشرط الذي اختل؟ ها؟ أحسنت، في أي صور التكسير؟ أحسنت، في الراء. أرض، ما حركة الراء؟ سكون، وأرضون فتح، وهذا كافي لكي تنتقل إلى جمع التكسير. واضح؟ فالذي انتقض في أرضون ثلاثة شروط: الشرط الأول أنها غير عاقل، والشيء الثاني أنها مؤنثة، والشيء الثالث أن لم يسلم مفرده من التغير بل تغير. قال وسنون وبابه. طيب سنون، ركزوا معي قليل. الأصل أن الأسماء العربية، الأسماء، ها انتبهوا، لم أقل حروفا، الأسماء أقل تركيب لها حرفين. واضح؟ طيب ائتوني الآن باسم من حرفين. أحسنت، غيره، ها؟ سين نون، ثلاث حروف. من، من، المن هذا سيأتي معنا هو موصول ليس له معنى. ما معنى من؟ إن قصدك في المن أي الامتنان فهو مجددة، المن، لكن قصدك من بمعنى اسم موصول جاء من قام، فمن هنا لا معنى لها بذاتها، لكن الناس يأتي معنا في الأسماء الموصولة تضاف. لا أريد مثل فم، ها يد، أحسنت، من عاد باغي، دم، صح، دم، كذلك مر معنا في الأسماء الستة، ها أب، أخ، ها حر، الحر مشدد، حر رن، ثلاثة حروف، ها أب، أي قد قالها. طيب الآن هذه الأسماء، الأصل أن هذه الأسماء ما لها أقل تركيب لها ثلاثة حروف، أقل تركيب، أقول فضل، قمر، شمس، دار، بيت. طيب وجد العرب بعض الأسماء من حرفين، مثل فم، مثل قالوا كلمة سن، أب، أخ، هذه في الأصل أنها تتكون من ثلاثة حروف ليست من حرفين، إنما العرب لعلة ما حذفوا آخر الحرف، فيد أصلها يدي، ولكن العرب أهملت الياء فقالت يد، وأب أصله أبون، وأخ أصله أخون، لهذا في الجمع في أب ما جمعها، أبا، وكذلك طب أخ ما جمعه، إخوة، ترجع الواو في الجمع، واضح، وكذلك دم أصلها دمون، واضح. قد يقول قائل لماذا هذا التكلف، تتكلفون في التأويل؟ نقول لأن الأصل جميع المفردات العربية هي في الأصل أقل تركيب لها الأسماء من ثلاثة حروف، من حرفين أي يوجد، فعندما نجد بعض الكلمات تخالف القاعدة فالنادر لا حكم له، فالأصل أن هذه الكلمات كانت قديما، أي في قديم العربية، تتكون من ثلاثة حروف، ثم أهملت العرب بعض هذه الحروف، الحرف الأخير منها. مثاله الآن كلمة سنة، هي أصلها سنه أو سنون، أي العام، واضح، كلمة عام. طيب عند الشيخ عبد الله إيش الفرق ما بين عام وسنة؟ من يجيب؟ طبعا أعطيكم قاعدة واجعلوها قاعدة عندكم، لا توجد كلمتان عربيتان متشابهتان من جميع الوجوه، واضح، يعني ما في كلمة كلمة وهنا كلمة يختلفوا في الحروف، نقول هم بمعنى واحد، يعني لا تأتي تقول لي جاء وأتى بمعنى واحد من جميع الوجوه، واضح. قد تتشابه في بعض الأوجه لكن في الأوجه تتفارق، لماذا؟ لأن لو كانت بمعنى واحد لماذا العرب جعلت لها كلمة أخرى؟ ماذا قلت الجواب؟ أحسنت، هذا من الأشياء التي ذكروها، ذكروا أن العام يطلق على الشيء أو السنة التي تكون فيها أمور ميسرة، بينما السنة تطلق على الأمور التي كان فيها تعب، مثل قصة يوسف معروفة عندكم، سبع سنين، ثم قال في العام، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، واضح. طيب هذه السنة وكذلك يسمى حول، والحول هذا خاص بباب، وأيضا بباب الرضاع، صح، حولين كاملين، مع أن كلاهما صح مفردها، يعني كل هذه الأسماء تدل على 12 شهر، وهذا قليل تجدوه إلا في اللغة العربية، واضح. طيب الآن سنة أصلها سنون أو سنهن، واضح، سنون بواو أو سنهن، إلا أن العرب استغنت عن هذه الهاء واستغنت عن هذه الواو، ثم عوضوا عنها بتاء التأنيث. فنحن نقول في مفرد سنوات ما سنة تن، عوضوا عن الهاء المحذوفة والواو المحذوفة التي هي سنهن أو سنون بتاء التأنيث، فقالوا سنة. واضح الدليل؟ ما جمع سنة؟ سنوات. من أين أتيتوا بالواو؟ أو جمع مؤنث سالم. الأصل أن جمع المؤنث السالم ما تزيد، ما أقول أنا في جمع مسلمة أقول جمع مسلمة مسلموات، لا أقول مسلمات. فإذا سنة أصلها سنون، فقالوا في جمعها سنوات، وكذلك قالوا جمعها سنهات من كلمة سنة. واضح أو غير واضح؟ أو أعيد؟ طيب، لدي الآن كلمة سنة أو سنون. طبعا إذا درستم صرف بإذن الله تعالى ستعرفون أن أول حرف ماذا يسمى في علم الصرف؟ فاء الكلمة. والثاني والثالث؟ أحسنتم. قالوا في هذا الباب هو كل اسم ثلاثي أي من ثلاثة حروف حذفت لامه، أي إما الهاء أو الواو، وعوض عنها أي عندما حذفوها عوضوا عنها بتاء التأنيث، هي صارت هكذا سن، عوضوا عنها بتاء التأنيث فقالوا سنة. واضح؟ عند الجمع نجمعها على هذا على مفردها، فنقول في جمع سنة إن كانت بالهاء نقول سنهات، وهذا جمع لا نستخدمه كثيرا، ونقول في جمع سنون سنوات. واضح إلى هنا؟ إذا ما ضابطه لما قال في باب سنون وبابه قولوا هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بتاء التأنيث. واضح؟ واضح وغير واضح؟ كل اسم ثلاثي أي من ثلاثة حروف حذفت لامه أي آخر حرف فيه وعوض عن هذا المحذوف بتاء التأنيث، فإذا جمعناه جمع مذكر سالم يكون ملحقا، فنقول في جمع سنة نقول سنين، ثلاثمائة سنين، وكذلك سنون في حالة الرفع هذه سنون أو سنون عجاف. واضح؟ وهذا يلا لماذا؟ لام الفعل محذوفة أولا، والشيء الثاني مر معنا الشروط أو الذي يجمع سنة ما لها مؤنثة، بس هي إيش؟ لا هي صفة ولا علم. هل سنة علم؟ ما هي علم. هل هي صفة؟ هل يصح أن أصف رجل بسنة أقول هذا رجل ذكي أو رجال ذكية؟ هل أقول هؤلاء رجال سنوات أو سنين؟ فهي ليست علما ولا صفة. واضح أو غير واضح؟ فانتقض الشر. وكذلك أهلون. الآن أهلون هل يصف الرجال بأنهم أهلون؟ ها؟ ما أصف. أنا أقول رجال أذكياء وطلاب نجباء وعلماء، علماء أتقياء، ما أقدر أقول ورجال أهلون، لا أصف. واضح؟ فهو ليس صفة، كذلك هو ليس علم. ومر معنا أن الذي يجمع جمع مذكر سالم إما أن يكون صفة وإما أن يكون علما، واضح إلى هنا؟ والوابلون، ما هو الوابل؟ المطر الغزير. طيب المطر الغزير عاقل؟ ما أقدر أن أقول رجال وابلون، لا يوصف إلا المطر، والمطر غير عاقل، فهو صفة لغير عاقل. وعليون، علي يعني هو جمع لكلمة علي. قالوا علي هي الأصل أنها مكان، لماذا؟ أحسن، بس في القبل لما نقول شيء علي، ما هو، ما المقصود به؟ أنه ماذا؟ عالي. ثم جعل على من؟ على ماذا؟ هذا أعلى الجنة. طيب الآن سنأتي إلى باب يسمى باب ما سمي بالجمع، يعني أنا أتم إخوانا أصحاب عدن يعرفون، سمعتم عندكم كلمة سعدون؟ ما سمعتم؟ طبعا بعض الأسماء يسمى سعدون. الآن ما مفرد سعدون؟ ما مفردها لو جعلناها بدون الواو والنون؟ سعد، صح ولا؟ فصار عندنا باب في النحو يسمى باب ما سمي بجمع المذكر السالم. يعني إذا أتيتنا سميت أتاك ولد مثلا فسميته زيدون، ومعنا شاعر سيأتي إن شاء الله معكم أو إذا سمعتم به من شعراء العصر الأندلسي اسمه ابن زيدون، فزيدون هو جمع ماذا؟ جمع زيد، صح؟ وكذلك سعدون جمع سعد. الآن الذي يسمى بجمع المذكر السالم مثل عليون جمع علي وصار علما على أعلى الجنة، فهذا يسمى ملحقا. لماذا؟ لأنه هو في الأصل ليس علم، هو في الأصل جمع لشيء مفرد ثم صار علما، واضح؟ وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في القطر. إذا أشكل عليكم باب الملحق لا بأس، سيأتي بالتفصيل في قطر الندى. طيب الآن الأمثلة. طيب نعرف، قال ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. طيب لا يأتلي، من يعربها؟ أولو الفضل. لا يأتلي أولو الفضل، ممتاز. أولو فاعل، أحسنت. ولماذا ألحق؟ لماذا لم يكن جمعا صحيحا؟ جمع مذكر سالم، أحسن. طيب أن يؤتوا أولي، أن حرف نصب، يؤتوا النون، أحسن. أولي منصوب، أحسن. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، عندك لأولي الألباب، لأولي اللام حرف جر، وأولي اسم مجرور وعلامة جره، لا علامة جره ماذا؟ جمع المذكر السالم، علامة جره لأنه ملحق جمع المذكر السالم. طيب قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. طيب العالمين مضاف إليه عند من؟ عندك يا شيخ العالمين؟ ممتاز، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ثلاثمائة سنين، طيب سنين مجرور وعلامة جره عند من؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب شغلتنا أموالنا وأهلنا. من يعرف شغلتنا؟ نوفل عندك، هذه وراك. شغلتنا ما إعرابها؟ فعل ماضي. أحسنت، مبني على الفتح والتاء تأنيث. طيب أموالنا معطوف على مرفوع مرفوع مثله، أو عفوا أهلنا معطوف على مرفوع مرفوع مثله، وعلامة رفعه لأن ملحقهم بجمع المذكر السالم. سعيد، تطعمون أهليكم، أهليكم مفعول به تمام، لا يعني نيابة عن تقول منصوب، منصوب علامة نصبه لها لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أحسنت، إلى أهليهم عند من؟ حنيف. إلى حرف جر، وأهليهم اسم مجرور لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب عبد الله، إن كتاب الأبرار لفي عليين، ما يعرب عليين؟ في حرف جر، ملحقهم بجمع المذكر السالم. أحسنت. طيب حسن، وما أدراك ما عليون؟ عليون مرفوع إنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قال وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، وهذا مر. قال تعالى وله أخ، وإن له أبا وبنات الأخ. وله أخ، أخ مبتدأ مرفوع عندك يا شيخ، مبتدأ مرفوع أخ، لماذا؟ أحسنت، لأنه اسم مفرد. وإن له أبا، أبا اسم إن منصوب، أبا اسم إن منصوب. لأنه اسم مفرد، ممتاز. وكذلك وبنات الأخي. قال وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل، على ما قبل الياء، نحو إن هذا أخي. طيب أخي منصوب بدل من اسمنا منصوب عندما عندك منع من ظهورها، منع من ظهورها، ها اشتغال المحل بحركة المناسبة وليس الثقل، الثقل يكون إذا انتهى الاسم فيه ياء وليست ياء المتكلم. قال وأن تكون مكبرة، فإن صغيرت أعربت بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبيك. طيب أبيك خبر مرفوع عندما عندك، لأنه إذا كان من الأسماء الستة سيكون مرفوعا وعلامة رفعه الواو، وأنت قلت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إعرابك صحيح لكن السبب خاطئ. ما هو السبب؟ ما الشرط الذي فقد هنا؟ أبي تصغير ماذا؟ تصغير ماذا؟ تصغير أب. فلما صغر رجع إلى ماذا؟ هل يعرب إعراب الأسماء الستة؟ إذن ماذا سيكون؟ اسم مفرد، واضح؟ فإذا في الإعراب نقول خبر مرفوع كما قلت وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره التعليل لأنه اسم مفرد. قال وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع، وهذا مر. والأفصح في الهن، وهذا مر معناه، وهو اسم يطلق على ما يستقبح ذكره. قال النقص، ومرت معنا لغة النقص، فما هي لغة النقص؟ عند من؟ عندك يا شيخ، ما المقصود بلغة النقص؟ هذه تسمى لغة النقص. كلامه صحيح أو هنالك من يرد عليه؟ ها؟ قال أخونا لغة النقص المقصود بها أن تبقى بالألف بصورة واحدة، تقول جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، هل كلامه صحيح؟ صحيح. طيب طيب والنقص؟ أحسنت، هذه اللغة التي ذكرتها تسمى لغة القصر، من الاسم المقصور. أخا دائما مقصور بالألف مثل موسى، لكن لغة النقص أي أن الحرف يحذف ثم يعرب بحركات ظاهرة. تقول بأبه اقتدى عدي عدي في الكرم ومن يشابه أبه بالفتحة، واضح؟ فأقول هذا هنك أو هذا هنك، ورأيت هنك، ما أقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، واضح؟ هذه اللغة المشهورة لغة القصر ستكون هذا هناك ورأيت هناك ومررت بهناك، لكن لغة النقص هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. الآن هو يقول الأفصح في الهند، أي أفصح اللغات الثلاث المشهورة والقصر والنقص، الأفصح في الهند في الهن قال النقص. طيب هذا النقص سيكون ماذا؟ اسم مفرد أو اسم من الأسماء الستة في الإعراب؟ اسم مفرد، لهذا قال في التعليل، قال ولهذا لم يعده صاحب الآج الرومية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها خمسة، لأن المشهور عن العرب أنها لا تعربها إعراب الأسماء الستة وإنما تعربها بالنقص فتكون اسما مفردا. طيب قال وأما الأمثلة الخمسة وهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلين، يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، هذا مر معنا. قال تنبيه، علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، منها 4 أصول هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، 10 فروع عن هذه الأصول، 3 تنوب عن الضمة. ما هي الثلاثة التي تنوب عن الضمة عندك يا شيخ؟ ابدأ. ها؟ الواو، الألف، الأمثلة الخمسة بماذا ترفع؟ الأمثلة الخمسة إذن ثبوت النون، الألف والواو وثبوت النون. قال وأربع عن الفتحة. عند من؟ عندك، عندك أنت. ما هي التي تنوب عن الفتحة؟ الألف، الياء، الكسرة، حرف النون. ممتاز. اثنتان عن الكسرة. ها الياء، ها حذف النون. طيب يلا أعطينا مثال على حذف النون. كيف كسر حذف النون؟ هل يكسر الفعل؟ مررت بأحمد، الفتحة في ماذا؟ في غير المنصرف. أحسنت. قال وواحدة عن السكون، ما هي؟ عندك، ها الحذف. أحسنت. له صورتان، حذف كذا وحذف كذا. ممتاز. قال وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب. الأول ما لا ينصرف، والنيابة تكون فيه في ماذا؟ في الجر، يجر. ممتاز. قال وفي جمع المؤنث السالم تكون النيابة في ماذا؟ ها في الكسر، في حالة. أحسنت. قال والفعل المضارع المعتل الآخر أين النيابة فيه؟ في حالة ماذا؟ حالة الجزم. ماذا تكون على حالة الجزم النائب؟ حذف حرف العلة. ممتاز جدا. في المثنى أين تكون النيابة؟ عندك، بجانبك الذي عندك. كيف تكون النيابة في ماذا؟ في المثنى. الرافع. الرافع والنصب. أحسنت. المثنى كله نائب، هل في ضمة؟ هل في فتحة؟ هل في كسرة؟ لا، إذن كله نائب. ففي حالة الرفع تنوب الألف، وفي حالة النصب تنوب الياء، وفي حالة الجر تنوب الياء. قال وجمع المذكر السالم بجانبك، عندك، في الرفع والنصب. لا، فقط الرفع والنصب أو الخفض كذلك؟ والخفض، لأننا نحن نقول مخفوض علامة خفضه أو مجرور علامة جره ماذا؟ الياء. إذن هو نائب، ما قلنا الكسر. طيب قال وفي الأسماء الستة عندك كيف ينوب؟ ينوب الواو. ممتاز ممتاز. قال وفي الأمثلة الخمسة عندك كيف النوائب؟ في حالة. ايوه ممتاز ممتاز ممتاز. طيب الآن انتهينا من باب المعربات، واضح؟ اكملناه. سيأتي معنا في الدرس، طبعا غدا لا يوجد درس، يوم الاثنين بإذن الله تعالى سيكون معنا في باب المقصور والمنقوص في المقدرات، ثم الممنوع من الصرف، هذا كما قلنا سنجعله في آخر الكتاب لأنه درس قوي، وسنبدأ بإذن الله تعالى بعد العيد في باب النكرة والمعرفة. فغدا لا يوجد درس، ويوم الاثنين سيكون معنا درس المقدرات، واضح؟ وسنستأنف بعد العيد، سيكون في باب النكرة والمعرفة، والممنوع من الصرف سنؤجله، وسيكون آخر درس في هذا الكتاب. هذا الباب ما يحتاج أوصيكم يا إخوة، يعني لابد أن تتقنوا إتقان، واضح؟ أعيد وأكرر، لابد أن يكون إتقان كامل. راجعوا وإذا في إشكال اسألوا، سيكون معنا يوم الاثنين بإذن الله تعالى الدرس قصير. اليوم فقط أردت أكمل حتى درس يوم الاثنين سيكون قصير بإذن الله تعالى، وسيكون هنالك إذا في معكم أسئلة. طيب إلى هنا في سؤال واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.